نظرة بتعمل هيك تاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرفش اللي عم يسحرني هيك لمسة ايديك ضحكت عينيك. حسيت بقربك بالقلب بقربك بالأمان صرت بزمان يا أغلى من روحي علي، يا أحلى شي وأغلى شي، إن قلت أحبك شفتها هالكلمة في حقك شواي، هالكلمة في حقك شواي. يا أغلى من روحي علي، يا أحلى شي وأغلى شي، إن قلت أحبك شفتها هالكلمة في حقك شواي، هالكلمة في حقك شواي. قلبي اللي من شوقه يجيك يغار من حبي عليك، من حبي عليك. ما يحبك إلا يموت فيك، ما يحبك إلا يموت فيك، ويحسك أقرب مني لي، ويحسك أقرب مني لي. يا أغلى، يا أغلى، يا أغلى من روحي علي. أتنفسك مثل الهوى واحتاجك الجرح دوا، ما دمت أنا وانت سوا من دنيتي ما أريد شي. أتنفسك مثل الهوى واحتاجك الجرح دوا، ما دمت أنا وانت سوا من دنيتي ما أريد شي. اخذيني من دنيا الأنا، خليني في حضنك أنا، اخذيني من دنيا الأنا، خليني في حضنك أنا. دقات قلبي لك كلام، دقات قلبي لك كلام، تحكي لك الشوق اللي ذي، تحكي لك الشوق اللي ذي. يا أغلى، يا أغلى، يا أغلى من روحي علي، يا أغلى من روحي علي، علي. يا أحلى شيء وأغلى شيء، إن كنت أحبك شفتها، أحبك الكلمة في حقك شواي، شواي الكلمة في حقك شواي. يا حبي ودنيا الهنا، ما اعرف بدونك من انا، صرت النظر عيني سنا، صرت الهجير العمر في. يا حبي ودنيا الهنا، ما اعرف بدونك من انا، صرت النظر عيني سنا، صرت الهجير العمر في. أحبك لحد الجنون، وأشيلك بوسط العيون، أحبك لحد الجنون، وأشيلك بوسط العيون، وأظلك برمش وجفون، أظلك برمش وجفون. يا أغلى من عيني علي، يا أغلى من عيني علي، يا يا أغلى، يا أغلى من روحي احلى شيء واغلى شيء كنت احبك شفتها هالكلمه في حقك شوي ترى اواه لو تدري الشوق بتجيب وتعاندي الظروف وقتك يا ترى. إلى متى وانا احتري قلبك يلين والناس تتقدم وانا ارجع ورا، تنازلي عن كبريائك للحزين اللي على احدابك من اللهفة سرى. إلى متى وانا احتري قلبك يلين والناس تتقدم وانا ارجع ورا، تنازلي عن كبريائك للحزين اللي على اهدابك من اللهفة سرى. الله لو تدرين عن بعض الحنين والشوق لا منات جبر الوصول. وبوعدك إني على عهدي أصون، وبوعدك والكون كله يسمعون، أبوعدك إني على عهدي أصون، وبوعدك والكون كله يسمعون، إني على سرك كتوم، وإني على أرضك غيوم، حبيبتي إنتي أنا وإنت من يمحي العنا، إني على سرك كتوم، وإني على أرضك غيوم، حبيبتي إنتي أنا وإنت من يمحي العنا. خلقنا ما تركك رغم الظروف، حبيبتي يا نور عيني وسماي يا موطني وأحلى رفيق في خطاي، حبيبتي يا نور عيني وسماي يا موطني وأحلى رفيق في خطاي، اكتب وسطر يا قلم بأحلى الحروف، خذيت للي خذت كل الوصول، اكتب وسطر يا قلم بحل الحروف، خذيت للي خذت كل الوصول. بوعدك إني على عهدي أصون، وبوعدك والكون كله يسمعون، أبوعدك إني على عهدي أصون، وبوعدك والكون كله يسمعون، الليلة بالنسبة لعيد عمر كتب لي من جديد، بشوفتك نفسي تزين والضحكتك كل يلين، الليلة بالنسبة لعيد عمر كتب لي من جديد، بشوفتك نفسي تزين والضحكتك كل يلين، أعاهدك باللي جمعنا الغير عينك ما أشوف، باللي خلقنا ما تركك رغم الظروف، حبيبتي يا نور عيني وسماي يا موطني وأحلى رفيق في خطاي، حبيبتي يا نور عيني وسماي يا موطني وأحلى رفيق في خطاي، اكتب وسطر يا قلم بحل الحروف، خذيت للي خذت كل الوصوف الوصوف، اكتب وسطر يا قلم كل بالي وانا بلا ميعاد، وطول الوقت انا ادور عليك وانت في بالي. تعال تعال اقبل مثل حلم غواني وجيت كل رقاد. تعال اقهر مسافاتي واجي حلك بترحالي. تعال اقبل مثل حلم غواني وجيت كل رقاد. تعال اقهر مسافاتي واجي حلك بترحالي. لقيتك صفة في بالي وانا ماني بلا ميعاد. وطول الوقت انا ادور عليك وانت في بالي. نشوة إلين تصير استبدأ. تعالوا حرض ظلالك أبد لا تترك ظلالي. تعالوا وشوش النشوة إلين تصير استبدأ. تعالوا حرض ظلالك أبد لا تترك ظلالي. افرض قوانينك ولا ترضى تكون حياد. تعال اظلم وانا راضي بظلمك اول وتالي. تعال افرض قوانينك ولا ترضى تكون حياد. تعال اظلم وانا راضي بظلمك اول وتالي. تعال عناد وروح عناد. أبيك تسخر ظروفك ولا تتركني في حالي. ولا تستأذن ظروفك. تعال عناد وروح عناد. أبيك تسخر ظروفك ولا تتركني في حالي. وحولها إلى ميلاد. تعال الأول الفكرة قبل تطري على بالي. تعال الآخر الفكرة وحولها إلى ميلاد. تعال الأول الفكرة قبل تطري على بالي. لقيتك صفة في بالي وأنا ماني بلا ميعاد.

مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة. شي في قلبي همسلي قال لي ان انت بس لي من عمر انتظر هذه اللحظة وجاء. شي في قلبي همسلي قال لي ان انت بس لي من عمر انتظر هذه اللحظة وجاء. توفق انت لي بس لي وهذا كل اللي ابي. حلمي بحبك تحقق قلبي يختار وتوفق انت لي بس لي وهذا كل اللي ابي. ابتعد عنك استحالة فرحتي وراحتي امرها بيدينك انت. اعشقك حتى الثمالة ابتعد عنك استحالة فرحتي وراحتي امرها بيدينك انت. كنت أتمنى كل اللي أنا بتمنى كان صعب عليا. Bye.